بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. إذاعة البيان تقدم سلسلة توجيهات وذكرى. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام نورا. الحلقة الثالثة. بين الظلام نورا وقامت التوحيد دون تأخر ويقام سوق البادلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على نبي الهدى وإمام المتقين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الكرام الأبرار. إخواني في الله، كما قلت لكم أن سيكون الحديث أكثره في ليال مستقبل إن شاء الله عن سنن المجرمين، وهذا لا يمنع أن نذكر غيرها في موضع من الأحداث التي تمر علينا. المجرمون أيها الإخوة هم أعداء الله في أرض الله، هؤلاء الذين جعلهم الله سبحانه وبحمده ابتلاء لأهل الحق، وهؤلاء المجرمون الأصل فيهم أنهم كفروا بالله ورسله وأنهم جنود إبليس الذين ارتضوا لأنفسهم هذه المهانة بأن يخدموا عدو الله جل جلاله ويحيوا في سبيله ويموتون في سبيله، كما قال الله جل ذكره: بئس للظالمين بدلا. وقد أخبرنا الله تعالى أن المجرمين يستميتون في خدمة باطلهم، وأنهم يقدمون أعظم ما عندهم رخيصة في سبيل الباطل، حتى أنهم يخوضون المعارك والهيجاء ويقتلون من سبب الباطل. فلذلك الله يقول جل جلاله: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذن الباطل له رجال يحملونه ويحيون تحت شعاراته ويضحون بكل شيء من أجله، هكذا الله أخبر عن هؤلاء الذين حقت عليهم لعنة الله وسخطه ومقته، فابتعدوا عن رحمة الله وسلكوا مسلك عدو الله إبليس، فشملتهم اللعنة والطرد وأصبحوا في هذه الأرض يعيثون في الأرض فسادا. وهذا كله من تزيين سوء أعمالهم لهم، فقال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. إذن لا يظن ظان أن الباطل يأتي هكذا، بل له رجاله الذين أخبر الله عنهم في كتابه يحيون الليل مع النهار في التخطيط لدفع الحق وهزيمته وهزيمة أهله، وأنهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وأنهم يتركون ملذاتهم وشهواتهم ويتركون أمهاتهم وآبائهم وزوجاتهم ويتغربون ويتعرضون للاعتقال والأذى، وبعضهم عاش سنين في السجن والمعتقلات بسبب الباطل. فالباطل كما أن الحق له رجال، الباطل له رجال، وأهل الحق والباطل رجال الحق مع أهل الباطل في صراع أبدي سرمدي. فإذا أتى أهل الحق خنس أهل الباطل، وإذا ضعف أهل الحق زمجر الباطل ورفع راياته وجيش جيوشه وخول عملاءه على رقاب الناس. إذن المجرمون هؤلاء لا بد أن نعرف صفاتهم ونتعرف عليهم، لكن الحقيقة أن المجرمين أعطاهم الله سبحانه وتعالى، خاصة أسيادهم وقاداتهم، أعطاهم الله تعالى عقولا لا يستهان بها، فهم ذو تخطيط وتدبير ومكر لا يستهان به. فإننا لو نحن جردنا عقولنا لأجل أن نكتشف هذه المؤامرة العريضة التي بدأت منذ أمر الله تعالى إبليس للسجود لآدم عليه الصلاة والسلام، فأبى وقام إبليس بمعاداة آدم وذريته من المؤمنين إلى يوم يبعثون. هذا المخطط الرهيب العريض الذي استطاع به الشيطان أن يضل فئام من الناس، حتى قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ويقول الله تعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. الشيطان له مخططات معقدة يمليها على أوليائه، كما قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ونحن حينما نرصد هذه المخططات التي قال الله عنها: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فإنه سيذهب العمر ويقع أجيال من المجتمع في كثير من حبائل الشيطان، ونحن ما زلنا لم نكتشف إلا اليسير منه. فلذلك من رحمة الله ونعمته أنه بكرمه وجوده تكفل هو لنا بفضح سنن المجرمين، لا لعقولنا ولكن بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. فقال المولى جل ذكره: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لكن أين الله جل ذكره يفصل الآيات؟ في أي مكان؟ الآيات الشرعية التي يستدل بها على الآيات الكونية، أين مكانها الآيات الشرعية؟ أين نجد التفصيل في سنن المجرمين؟ كيف ندخل في عقول المجرمين ونعرف بماذا يفكرون وكيف يخططون؟ كيف نعرف أنهم نجحوا في المجتمع ووصلوا إلى حد كبير لا يستهان به من معارفهم؟ كيف نتقي شرورهم؟ كيف نعرف أن فلان هذا الذي يصلي في المسجد من المجرمين؟ كيف نعرف أن الذي يحفظ شيء من كتاب الله هذا من المجرمين؟ كيف نعرف أن الذي يطبع مصاحف من المجرمين؟ أن الذي يبني مساجد من المجرمين؟ الذي يعتلو المنبر ويخطب يقول للناس اتقوا الله من المجرمين؟ هل ممكن يكون ذلك؟ هل يمكن هذا العمل الذي يحبه الله ممكن يعمله المجرمون؟ نعم، أخبرنا الله أن المجرمين بل يجاهدون ويكثرون سواد المسلمين وينفقون في سبيل الله ويطبعون المصاحف ويبنون المساجد ولهم لحى ويتكلمون بكلام الله ورسوله، وسماهم الله المنافقون. كيف نكتشف؟ أين فصل الله هذه التفاصيل الدقيقة؟ في أي مكان؟ أنا أسألكم، كيف نتعرف عليها تعرفا لا شك فيه ونرى بنور الله من خلال هذا التوجيه أعظم مما نرى بعيون رؤوسنا؟ في أي مكان؟ في كتاب الله، في كتاب الله. الله قال: وكذلك نفصل الآيات، أي في كتابنا، في هذا القرآن الذي وصفه الله تعالى بصفات كثيرة، لأنه نور وهدى وبيان وشفاء إلى غير ذلك من الآيات. لذلك وأقف عند هذا الحد، أكبر سنة من سنن المجرمين هي صرف الناس عن القرآن، وهذه هي ورطة الأمة منذ زمن بعيد، وهي التي أوصلتنا إلى هذه الحال. قال الله عنهم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. من هذه الآية التي هي أعظم قاعدة في سنن المجرمين يكون الحديث إن شاء الله تعالى من خلالها في ليالي مقبلة إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يغفر ذنوبنا ويتولى أمورنا وأن يدافع عنا وأن يتولانا، فهو الولي الحميد. ونسأله جل جلاله أن يكفينا شر أنفسنا والأشرار ما اختلف الليل والنهار، وأن يحرسنا بعينه التي لا تنام ويكلأنا بركنه الذي لا يضام، وأن يجعل ما رزقنا معينا لنا على طاعته، وأن لا يشغلنا به ولا يجعله حظنا من الآخرة، وأن يجعلنا ممن يستعين به على صلاح نفسه ونصرة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله جل ذكره بعزته ورحمته أن ينصر عباده المجاهدين في كل مكان، وأن يرفع راياتهم ويثبت أقدامهم ويعجل بنصرهم ويجعل فيهم فتحا عظيما للقلوب والبلاد، وأن يكسر بهم شوكة الكفر في كل مكان. ونسأله جل ذكره بعزته وقوته أن يكسر ويثني أعداء الله في كل مكان، وأن يرنا بهم عجائب قدرته، فهم خلق من خلقه وتحت قهره وسطوته. نسأله جل جلاله إذ يستغيث الكافرون بالكافرين ونحن نستغيث به أن يغيثنا بمدد من عنده، إنه ولي ذلك وقادر عليه.